السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للإجابة على السؤال الثاني فيما يتعلق بمحمد رشيد رضا، السائل يقول: هل هو شيخ؟ هل هو عالم؟ ما عقيدته؟ فالجواب على ذلك أن محمد رشيد رضا رحمه الله هو كان من الشام، ولد في الشام وكان في الشام، وجاء إلى مصر وكان صوفيا، ثم بعد ذلك التقى في مصر بجمال الدين الأفغاني محمد عبده، وهؤلاء عقلانيون فتأثر بهم وصار عقلانيا، ثم بعد ذلك هداه الله إلى منهج السلف وعقيدة السلف، وألف بذلك مجلة المنار ونفع الله بها، وكان يحارب الشرك والبدع والشركيات والقبور، وتأثر بابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولذلك في آخر أمره أنه كان سلفيا على عقيدة السلف وعلى عقيدة التوحيد، وكان ينشر هذه الدعوة، ينشر التوحيد وينشر عقيدة السلف ويدافع عنها ويرد على أهل البدع وعلى القبوريين وغيرهم، وحورب في ذلك، لكن الله تبارك وتعالى أعانه ووفقه إلى أن توفي رحمه الله. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، فالعبرة بالخاتمة، وأن هذا الرجل وهذا العالم أنه كان في آخر أمره أنه على عقيدة السلف الصالح، ويحق أن يقال له شيخ، ويحق ويستحق أن يقال له عالم. وأظن الشيخ محمد بشير الساسوالي يعني ما نقل عنه وما يعني أثنى عليه إلا لمعرفته بأن هذا العالم أنه كان في آخر أمره أنه كان على عقيدة أهل السنة والجماعة، على عقيدة السلف. رحم الله الشيخ محمد رشيد رضا، ورحم الله الشيخ محمد بشير السهسواني، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تتم لإجابة السؤال الثاني، أقول أن صاحب السؤال الذي يعني كأنه يعني يستغرب ويستنكر وصف الشيخ محمد رشيد رضا بأنه شيخ أو أنه عالم، يعني كأن السائل يعني عرف حياة الشيخ محمد رشيد رضا قبل أن يكون على عقيدة أهل السنة، لكن يعني كون الشيخ محمد رشيد رضا يعني من أكبر الأدلة على أنه على عقيدة أهل السنة وعلى العقيدة الصحيحة وعلى التوحيد الصحيح، من الأدلة على ذلك كونه أخذ هذا الكتاب وحققه وطبعه، فهو إذن يعني ما حقق هذا الكتاب وطبعه إلا أن هذا أكبر دليل على أنه عرف أن هذا الكتاب يرد على أهل البدع وعلى أهل القبور وغيرهم. فنقول لهذا السائل يعني كون الشيخ محمد رشيد رضا حقق هذا الكتاب وهو صيانة الإنسان، فهذا من أكبر الأدلة على أن الشيخ محمد رشيد رضا أنه كان في آخر أمره أنه على عقيدة أهل السنة والجماعة، وكان طبعه لهذا الكتاب ونشره له من أجل أن يقرأ الناس هذا الكتاب ويعرفوا الحق ويتبعوه ويعرفوا الباطل ويحذروا منه. الله أعلم.